السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي وجه الله سبحانه وتعالى فيها خطابا إلى بني إسرائيل حتى يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه، وحتى يقلعوا عما أصروا عليه من الباطل. فكان في إطار ما قاله الله سبحانه وتعالى لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقلت لكم في المحاضرة السابقة هذه كانت من عادات بني إسرائيل، وعلى وجه الخصوص من عادات أحبار بني إسرائيل، أنهم كانوا يحثون الناس على الخير وهم لا يفعلون الخير بل يخالفون ما يقولون. وقلت هذه كارثة ليست في بني إسرائيل وحدهم، وإنما حينما جاء الإسلام حذرنا أن نكون كذلك، أن نقول ما لا نفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وبينت لكم في المحاضرة السابقة أن العالم الذي يأمر الناس بالخير ويأمر الناس بالمعروف ثم لا يفعله، وينهاهم عن المنكر ثم يفعله، يأتي يوم القيامة وتندلق أقدامه في النار يدور فيها كما يدور الحمار بالرحى، التف حوله أهل النار يقولون: ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وأقع فيه. فهذه كارثة بكل المقاييس، فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون كذلك. ثم جاء ختام الآية: أفلا تعقلون؟ وقلت: حق أن تختم الآية بهذا الختام، فإن الذي يأمر بالشيء ثم يقع فيه هو إنسان بلا عقل. يعني لو جاء إنسان وقال لك: لا تمر من هذا الطريق، هناك حفرة تندلق فيها، ثم رأيت هذا الرجل يسلك هذا الطريق ويقع في هذه الحفرة، ماذا تقول عنه وفيه؟ تقول: هو إنسان بلا عقل. ومن هنا فعلا كان هذا التصرف تصرفا منافيا للعقل. قلت: ما هو العقل؟ هذا هو السؤال، ما هو العقل وأين مكانه في جسم الإنسان؟ وأعتقد هذا ما وقفنا عنده في المحاضرة السابقة. العقل كما قال أهل العلم وكما قال المحققون هو شيء معنوي ليس شيئا حسيا في الدماغ كما أعتقد البعض، قل لك خلي عندك عقل مشاور هنا ومشاور هنا. الاعتقاد ان العقل هو ذلك الشيء الموجود في الرأس اللي هو المخ، فهذا شيء بالطبع غير صحيح. فالعقل ليس شيئا حسيا وليس في الدماغ كما يعتقد البعض، وإنما هو شيء معنوي في القلب، ليس هو نفس القلب. وهذا ما رددت به على من قال لي العقل هو القلب، لا، هو ليس هو نفس القلب، وإنما هو شيء في القلب، شيء معنوي فين؟ في القلب، شيء معنوي في القلب. فالعقل كما أخبر الله سبحانه وتعالى القلوب يفقهون بها، فهذا الفقه هذه أو هذا الشيء المعنوي محله الايه؟ محله القلب، القلب. ولذلك عد القلب هو السلطان الملك على الجسد، لأن هذا القلب تسري فيه القوى العاقلة. وإن كنت لو جئت إلى قلب إنسان وأمسكت بهذا القلب، شرحت هذا القلب وفتت هذا القلب، لن تستطيع أن تقول هذا هو العقل. تشوفه تطلعه أبدا. فالعقل هو فعلا شيء معنوي داخل القلب، لا يحس ولا يرى ولا يدرك بالحواس بأي حال من الأحوال. سمي العقل عقلا لأن معنى كلمة عقل في اللغة الربط والحزم، ولذلك يقال عقلت الناقة. يعني عقلت الناقة؟ ربطت. ولذلك كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي لذلك الرجل الذي ترك دبته وقال إني متوكل على الله، قال له النبي اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها. فهذه القوى المعنوية في قلب الإنسان تجعله يحزم الأمور ويربطها. ولذلك إذا رأيت إنسان يتصرف بصورة ليس فيها ضبط للأمور، حزم للأمور، نفيت عنه العقل، قلت هو بلا عقل. وبالطبع فعلا الذي يأمرك بشيء أو ينهاك عن شيء ثم هو يخالف إلى ذلك، فبالطبع وغير حازم غير ضابط للأمور، بالطبع هو لا يمكن أن يقال إنه عاقل حتى وإن ثبت له عقل. هنا أمر ينبغي أن نلتفت إليه من الأهمية لمكان. أنت حينما تقرأ هذه القضية في جل كتب التفاسير ما في شك، ولذلك قلت إن بعض الإخوان يروح بعث لي ورقة ويكتب لي في الورقة ايه اصح كتب التفاسير، خلاص ايه اصح كتب التفاسير، ايه احسن كتب التفاسير. لا استطيع ان اقول لك هذا. لماذا؟ انا كتب التفاسير كل كتاب تستطيع ان تصل فيه الى امر قد لا تجده في غيره، فلا غناء لك. ولذلك اي انسان مني يجي فاكر بعضهم يقول لي ايه كتاب التفسير اللي ترجع لي، انا ما برجع الى كتاب. مين قال لنا علشان افسر ايه بنظر في كتاب واحد؟ لا، وانما لابد ان يوضع امامي عشرات الكتب من التفاسير، منها ما يهتم باللغه، منها ما يهتم بالاثر، منها ما يهتم بالفقهيات، منها ما يهتم بما تحتويه الألفاظ أو زي ما قلنا بالمفهوم لا بالمنطوق. وكتب كثيرة تستطيع بالضبط أن تلتقط من كل كتاب ظاهرة، في النهاية تجمع هذا تخرج على مسامع الناس بما يغذيهم ويعني يشرح لهم الصبر في هذه الآية فكل كتاب له شيء يتفرد به ككتب شروح السنة. يعني يأتي حديث واحد يكون مشروح في ما يزيد عن 40 كتاب مثلا. كل كتاب لابد، وأنا بقول أبلي فيه، لابد أن تجد فيه ما لا تجده في إيه في غير كل واحد بيبقى له لمسة كده. وأنا أعني بهذا طبعا الكتب السلف وليس الكتب الحديثة الآن، الكتب الحديثة ما هي إلا مجرد نقول ليس فيها يعني ابتكار ولا ما هو جديد السابقون قد كفاونا. يعني لذلك كان اما بعضهم يقول لك يسمي تفسير خواطر الشعراوي، نسأل الله ان يرحمه، خواطر الشعراوي. مين قال ان دي خواطره؟ والله وانا بحلف بالله ما في شيء قالوا تستطيع ان تقول هذه خاطره الشعراوي. اي هاتلي اي شريط له ونجيب لك كل اللي قالوا بالكلمه وبالحرف في كتب التفسير وفي كتب الائمه السابقين. لا يستطيع احد ان يقول هذه خواطر الا اللي بيجهل بقى او ليس عنده نظر في كتاب الائمه والسابقين. ولذلك قلت لكم حتى وانا طالب في كليه اصول الدين وكنا بندرس في علم الحديث فتح المنعم شرح صحيح مسلم، وهذا الكتاب لا داعي ان اذكر من الذي الف هذا الكتاب، خلاص وما في اشكال في هذا، الدكتور موسى اللاشين، خلاص. وكنا ندرس هذا الكتاب فكنت انا من اشد المعجبين بهذا الكتاب فاتح الملعم شرح صحيح مسلم وانا طالب. ليه؟ كان ياتي وهو يشرح الحديث صحيح مسلم وبعدين يقول المساله هذه اختلفوا فيه، فهناك من قال كذا وهناك من قال كذا وهناك من قال كذا، وبعدين يجي في النهايه يقول ايه، وانا ارى ان الصواب في كذا وكذا وكذا والدليل عندي كذا وكذا وكذا. فكنت اقف مع انا ارى وترجيحه والادله اللي بيسخها، قل سبحان الله هذا الرجل فعلا وهبه الله عقلا وعلما، كنت مشدود جدا لهذا. لما ربنا يعني فتح علينا وتخرجنا خلاص وبدانا بقى نخش في الرسالات وننظر في بطون الكتب بقى وامهات الكتب، وفاجئ انه ما في راي قاله هذا الرجل انا ارى الا وكان هو راي ابن حجر عليه رحمه الله، فما راى شيئا الا وقد سبقه اليه ابن حجر، ولكن كان يقول انا ارى، ومع هذا كانت هذه رؤيه ابن حجر عليه رحمه الله. فالحمد لله السابقون قد كفونا. لا استطيع يعني انا زي ما قلت والله انا حتى بجرب هذا مع نفسي، ان انا اجي لايه واقول طيب انا ساعتمد على فهمي وابدا اقعد، والانسان قرا حديث وقرا فقه فروح جامع كل ده في ايه من دماغي كده، فجاه بعد ما افتح الكتب اقول بقى شوف انا وصلت لايه لم يصل اليه، اجد انني ما يعني وصلت الا الى قطره في البحر فعلا. وان السابقين قد الحمد لله رب العالمين قد كفونا هذا الامر. اعود بقى الى اصل كلامي، ومن هنا بقى وجدت ان ابن كثير دون عن كتب التفاسير بقى راح ماسك امر لفت النظر اليه. هذه الايه فيها ذم لمن يامر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم هو يخالف الى هذا يخالف الى هذا، فلفت النظر الى امر جد خطير، الا وهو ان قال هذا لا يعني، خد بالك بقى من الكلام، هذا لا يعني ان ذلك يقعده عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك انت عندك فرضان، عندك فرضان، فرض الالتزام وفرض الامر والنهي، ليس معنى انك اسقطت الاول سقط عنك الثاني، لازم تاخد بالك من دي، لازم تاخد بالك من دي. لكن خد بالك ايه اللي بيحصل، اللي بيحصل وده فحوى كلام ابن كثير، اللي بيحصل ان الامر بالمعروف والناهي عن المنكر ثم هو يقع فيه حاجه من الاثنين، اما ان يكون معلنا ذلك فالنتيجة انه هذا لا يسقط عنه فرضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لازم يقبل المعروف والنهي عن المنكر لازم خلاص، وان كان مجاهرا بما يخالف فيقول ابن كثير فهو بهذا اتعب نفسه ولن يجدي قوله مع الناس، مش كده؟ لان الناس هيقولوا له ايه، ها اعمل انت له، لانه مجاهر مجاهر. واما ان يكون ساترا هو بيعمل ده بس في ايه، في ستر وخفاء، برضه لا يسقط عنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يكون، وده كلام ابن كثير، يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الطبراني، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: العالم الذي يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر يكون كالشعلة، كالشعلة يضيء أو تضيء لغيرها وتحترق هي، تضيء ليه لغيرها وتحترق هي. يبقى هو بينورك، وده فرض عليه في الوقت اللي هو بيحرق ايه، بيحرق نفسه، لانه في النهاية هيعرضها للايه، للتهلكة كما ذكرنا آنفا. فليست هذه الآية مدخلا لان ندع الامر بالمعروف والنهي عن الايه، عن المنكر. ولذلك ساق كلاما لسعيد بن جبير اعجبني. سعيد بن جبير بيقول: لو كان كل انسان يرى في نفسه شيئا، يرى في نفسه شيئا يقعد عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما امر احد بالمعروف ولما نهى احد عن المنكر. لو كل واحد شايف يقول لك انا مقصر، فما ينفعش ان انا امر بالمعروف وانهى عن المنكر، النتيجه الحتميه هتكون ايه؟ اننا جميعا مقصرون. تكون النتيجه الحتميه ان ولا واحد فينا هيامر بالمعروف ولا هينهى عن المنكر. ولذلك تعلمها، هناك فرضان، سقوط احدهما لا يسقط عنك الاخر. عندك فرض الالتزام ده فرض، وفرض البلاغ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده فرض. خلاص، ان قمت بالفرضين والله هنيئا لك، وان سقطت او اسقط فرض الالتزام هذا لا يسقط عنك فرض ليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. زي ايه بالضبط؟ لما بيجي يكلموني في رمضان يقول لك واحد بيصوم بس ما بيصليش، يقوم بعض الجهل يقول له ايه، صيامك ما تصومش. سبحان الله، ده فرض وده فرض، وانت مسؤول عن هذا ومسؤول عن ذات. تقصيرك في احدهما لا يعني انه يسقط عنك الفرض الايه، الفرض الاخر، الفرض الاخر. فهذه أمور ينبغي أن يفهمها الناس، وهذه لفتة قالها ابن كثير عليه رحمة الله، أردت أن يعني ألفت النظر إليها لأنها من الأهمية بمكان. إنك ما تجيش بقى تلاقي واحد مثلا يمكن تعبان في بعض الأمور تقوم تقول له إيه، بطل تؤمر بالمعروف وبطل تنهى عن المنكر، والله ما أنا مخليك أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر. ما ينفع هذا، خاصة إذا كان ساترا على نفسه، شوف تعبيري، كان ساترا على نفسه وانت لم تطلع على هذا. الا اذا كما قال اهل العلم بقى، الا اذا اتخذ عالما في فرق بين ان انا امر بالمعروف وانا عن المنكر، او يتخذون الناس عالما فاكون على امر خطير ومع هذا يصرون بانه يبقى في هذا المكان، فقد هذا يجعل الناس يحسنون الظن به. لا، هذا موضوع ثاني بقى خلاص. لكن في النهاية أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر هذه فريضة ينبغي أن تلتزم إيه؟ أن تلتزم بها. إذن أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ثم ساقهم الله سبحانه وتعالى إلى أمر، وهو كيف يكون صلاح الآخرة، كيف تستعين على دنياك لتصل إلى آخرتك إزاي؟ فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فأعجبتني كلمة يقولها قتادة أولى مجاهد، إنك تستعين على دنياك لتظفر بآخرتك بحاجتين، بالصبر والصلاة. يبقى واستعينوا بالإيه؟ بالصبر والصلاة. تيجي أولا تقول: ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ كلمة صبر في اللغة العربية صاد والباء والراء بكل تصريفاتها تعني الحبس، مش الحبس يعني السجن، يعني تعني الحبس، حبس معنى هذه الكلمة الحبس. ولذلك يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصبورة وعن الصبر. المصبوره والصبر بيعنى بيها في هذا الحديث ان بعض الجهلاء والمطرفين يجيبوا حيوان ويربطوه. ادي بقى صبر، يعني ربطه وحبسه، ربط الحيوان وحبسه وهو ما يوكل لحمه، يجيب دجاجه، يجيب ارنب، يجيب روح ربط، ثم يتخذه غرضا يتعلموا فيه النشان، يتعلموا فيه النشان. فدي سميت بالمصبورة لأنها في الأصل إيه؟ حبست لتكون غرضا. فكلمة صبر في اللغة زي ما قلت بيبقى معناها الإيه؟ الحبس، الحبس. طب إيه المراد بها شرعا؟ شرعا الصبر بقى إيه اللي يراد به شرعا؟ قالوا الصبر إما في الشرع وإما في البلاء وما قدر. في الشرع يعنى بالصبر حبس النفس عن المعصية وعلى الطاعة. مش قلنا معناها الحبس؟ حبس النفس عن المعصية وعلى الطاعة. ويعنى بها في البلاء وما قدر حبس النفس عن الشكوى وعن الجزع. هذا الصبر بنوعين، يبقى في صبر على المشروع وفي صبر على المقدور. الله سبحانه وتعالى هناك أمور شرعها لك وهناك أمور قدرها عليك، مش كده ولا ايه؟ دي ودي عايزين ايه؟ عايزين صبر. الأمور اللي ربنا شرعها لك أمر ونهي، أمر فيما يتعلق بالواجبات والطاعات، نهي فيما يتعلق بالمحرمات والمعاصي. صابر يبقى في الشرع معناه انك بتصبر على الطاعات، ادي واحد، على الطاعات وتصبر عن ان عند فين البعد عن المحرمات، عن الايه؟ المحرمات. والاثنين عايزين صبر، اي طاعة تحتاج منك الى صبر. الصلاة عايز صبر، الصيام ده هو ده الصبر، الحج عايز صبر، وهكذا. كل عبادة انت مطالب بها تحتاج منك الى ايه؟ الى صبر. ما عندكش صبر لن تؤدي هذه العبادة، خلاص. اي عبادة اي طاعة بتحتاج الى صبر، الى صبر، خلاص. العلم عايز ايه؟ عايز صبر، عايز صبر. ولذا اللي قالوا الخضر لسيدنا موسى انك لن تستطيع معي ايه؟ صبرا، مش كده ولا ايه؟ كل طاعة بتحتاج الى صبر، خلاص. ادي واحد. واي معصية برضو علشان تتركها النفس عمالة تدعوك، واي معصية ليها شهوة وليها لذة، مش كده ولا ايه؟ فانت صابر وممتنع عنها، أليس كذلك؟ فالأمر أيضا يحتاج منك إلى صبر. فالزنا يحتاج في تركه إلى صبر، النظر يحتاج في تركه إلى صبر، شرب الخمر يحتاج في تركه إلى صبر، وهكذا وهكذا. إذا هناك في الشرع صبر، الشرع معناه إيه؟ افعل ولا تفعل. يبقى أنت عايز صبر على الطاعات وصبر عن المحرمات. المقدور والبلاء، ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك الفقر، قدر المرض، مش كده؟ قدر فقدان بعض الولد او بعض الاهل، وهكذا. فانت محتاج برضو الى ايه؟ الى صبر، الى صبر انك تتقبل هذا، لا تشكو الى غير الله. ولذلك انما اشكو بثي وحزني الى الله، مش بيشتكي من الله، الى الله. فيبقى شكواك لله بس، خلاص. ولا تجزع، بتقول ما لا يرضي الله ما ينفع. فهذا هو الصبر، يبقى هو حبس للنفس. له مجالين، مجال فيما شرع الله ومجال فيما قدر ايه؟ قدر الله سبحانه وتعالى. لا اعظم لك منه، والله لا اعظم لك من الصبر. ولذلك القرطبي هنا بقى يتفرد بكلمة عجبتني، زي ما ابن كثير تفرد في المسألة السابقة، القرطبي تفرد بهذه الكلمات، فقال الله سبحانه وتعالى وصف الأجر على الطاعات، الأجر على الطاعات، فقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، في الحسنة بعشر، هذا الأجر على الطاعات. ووصف الأجر على الصدقة في سبيله فقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. بقى الطاعة من جاء بالحسنة يبقى له عشر، الصدقة في سبيل الله ليك ها سبعمائة، مش كده؟ سبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حب، يبقى المجموع كام؟ سبعمائة. يقول وجاء عند الصدر فجعله بغير حساب فقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يبقى أعلى المراتب ولا مش أعلى المراتب؟ أعلى الدرجات ولا مش أعلى الدرجات؟ أعلى الدرجات. دي قضية جميلة قالها يجي الفخر الرازي يروح هاي الكلمتين برضو ويطلع بيهم لوحده كده يعجبوني أو يقول اني اي صفة من صفات الله تجعلها في نفسك تقربك من الله، اي صفة من صفات الله تجعلها في نفسك تقربك من مين؟ طبعا مش هتكون كربك وخالقك، مش معناها كده، انما تاخد الصفة دي لنفسك بصورتك وعلى قدرك وعلى حالك تقربك من الله. فمثلا الله سبحانه وتعالى الحليم، عايز تتقرب الى الله كن حليما، كل صفة تاخدها يوضح بقربك الى الله، خلاص. فقال ان من صفات الله سبحانه وتعالى الصبر من صفات، مش من اسماء، ايه الصبور اليس كذلك؟ الصبر، والنبي ذكرها بلفظ الصبر كده في حق الله، الصبور الصبر كمان كده. فهناك حديث في الصحيحين من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بقول في الصحيح في البخاري في مسلم، لا أحد أصبر على سمعه وأذاه من الله. أه والله يعني يشوف يسمع ما يؤذيه الله سبحانه وتعالى، يسمع ما فيه سب صريح له ومع هذا صاب، لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون له الولد ومع هذا يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم. يا والله في أصبر من كده؟ هو قادر يخسف بهم الأرض سبحان الله. ولذلك قالوا ان مصفاته مش الصابر، الصبور. شوف الكلمة اعلى صيغ مبالغة في الكلمة، يعني في صابر وصبار وصبور، هذه اعلى صيغ المبالغة في الكلمة. ليه؟ لان يعني اللي بيسيئوا اليه ما اكثرهم من بني البشر، اناء الليل واطراف النهار، فلا بد ان يقابل ده صيغه الايه المبالغه. ولذلك ابن القيم روح قايل برضه حاجتين كده متفرد بيهم، يقول لك كده وصبر الله يخالف صبرنا من وجوه، صبر الله عن قدره وعلم، عن قدره وعلم، يعلم اولا كل اللي بيتقال في حقه ولا ما علمش كله، ادي واحد. يمكن انت تصبر على واحد لان ما بلغكش كل اللي قاله، ولو بلغك كل اللي قاله ينفع صبرك. فيقول لك مثلا ده قال عليك ما بتفهمش، خلاص دي متعدي. لكن لما يقولوا قال عليك زاني وحمار وابن كذا وابن لا لا لا لا لا لا لا بقى خلاص، فيمكن انت تصبر عشان علمك قاصر لم يصل إلى كل ما ذكر فيك، مش كده؟ لكن ربنا إيه؟ عال. والله عال، فأعلم كل ما يقال في حق. فدي حاجة بتنفذ الصبر، لكن عند الله لا، خلاص. وعن قدرة، ولذلك قد يصبر الإنسان عن عجز، عن عجز. والله يصيبك ما يصيبك، ويجي واحد يزيء إليك، لكن في النهاية أنت إيه؟ صابت، لأنك إيه؟ إنك عاجز، لأنك عاجز. ياخد واحد يمسكوه من سبب، ياخده كده بعض الإخوة يدبوا فيه ويكسروه، صار هيعمل إيه؟ لا، اديله قدرة بقى، اديله قدرة، إيه اللي يحصل؟ مش هيستخدم الصبر، لا، هياخد إيه؟ حق وزيادة كمان، خلاص؟ لكن ربنا قال زي ما قلت، اللي بيسب الدين ده، بل هناك من يتجرأ فيسب الله نفسه. يا والله ادي ربنا ايه، بلاش كده يا اخي، حتى يسلب النطق والبصر، يعميه، يعميه. والله يصمه، يبقى صمت عن علم وايه وقدرة. ده كلام ابن القيم، ده كلام ابن القيم، ده بيخالف صبرنا. اتنين، يخالف صبرنا كمان في ايه؟ ان صبرك قد يكون مسبب لك حزن وآلم. تصابر لكن في قلبك ايه؟ حزن وآلم. صبر الله كده برضه يصيبه بحزن وآلم برضه، الألم يبقى بيخالف صبرنا ولا ما يخالفش؟ يبقى بيخالف صبرنا. لكن انت تحاول تحقق فيك هذه الايه؟ هذه الصفة، وهي صفة الايه؟ الصبر. ولذلك كان الصبر من شيم الأنبياء، ودعي إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، من الرسل. فالصبر صفة في الله، اجعلها فيك تتقرب بها إلى الله. الصبر من صفات الايه؟ من صفات الأنبياء، من صفات الأنبياء. ولذلك يقول بقى تعالى إذا كان في صبر على المشروع وصبر على المقدور، يبقى في نوع ثالث من انواع الصبر، وهو صبر على المخلوق. الناس بقى اللي تقعد تلخبط فيك وانت صابر عليهم، مش كده؟ وانت ايه؟ صابر عليهم. ولذلك بيقولوا ان الصبر ثمرة الحلم. لما يبقى عندك حلم ان شاء الله يبقى عندك ايه؟ يبقى عندك صبر. ما عندكش حلم عمرك ما هتجيب الصبر باي حال من الاحوال. فكملوا بهذا ان الصبر انواع ثلاثة، صبر على المشروع، صبر على المقدور، صبر على الايه؟ المخلوق، المخلوق. والبني ادم اللي زيه زيه، دي كلها عايزه صبر. ففعلا خير ما يعني يقربك الى الاخره ويوصلك اليها انك انت تستعين بالايه؟ بالصبر. تستعين بالايه؟ بالصبر. يعني بقى واستعينوا بالصبر، مش بس، قال والايه؟ والصلاه. فقارن بين الصبر وبين الصلاة، وخص الصلاة من سائر العبادات، لأن هي خير ما تستعين به بها فعلا إلى الوصول إلى الآخرة. الصلاة ليه؟ لأن يا أخوانا الصلاة ما هيش حركات تؤدى وبس، لا، ده الأصل إن الصلاة لها ثمرة. لو أنت بتصلي صح فلابد أن تتحقق معك هذه الثمرة، كما قلنا من ذي قبل، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والايه؟ والمنكر. دي الثمرة، دي الثمرة. بتقف بين يدي الله وتقول الله أكبر وتسجد له، الأصل في هذا أن أنت تكون على وجل منه. والله على وجل من الله. ولذلك الصلاة كان ليها دخل كبير جدا بأخلاق الإنسان. فلما تجد أن الإنسان بيصلي ولا خلق له، يعلم كده والله أنه لا يصلي كما أراد الله. لو يصلي كما أراد الله مش ممكن تكون أخلاقه بهذه الصورة أبدا، لأن الصلاة لابد أنها تأتي بثمرتها أنها تنهى عن الفحشاء وعن الايه؟ وعن المنكر، وعن المنكر. الأخ بقى تقول لي الصبور اسم، يا ابني كل اسم يحمل صفة، فلا فرق بين أن تقول صفة وبين أن تقول اسم. كل اسم بيحمل ايه؟ بيحمل صفة، بس عشان بس تبقى مصحصح معانا. خلاص. يبقى الصلاة، الصلاة من أوجه الاستعانة، وزي ما قلت حتى على المشاكل الدنيوية، مش تستعين بها الوصول لأخرى، حتى على مشاكلك الدنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر سارع إلى الايه؟ إلى الصلاة، إلى الصلاة. وعندك حديث الثلاثة الذين تكلموا في المهد في صحيح البخاري، جريج لما وقع في ضائقة، وأنا قلت هذه القصة مرارا وتكرارا فلا داعي لتكرارها، ولكن الخلاصة أن أمه لما غضبت عليه وكان غضبها بغير حق، وقالت الله لم لا تمت حتى يرى وجه المومسات، والنتيجة أن جاءت امرأة بغي أرادت أن يزني بها فأبى، فمكنت نفسها الراع كان يأوي إلى صومعتي فوقع عليها وحملت منه وأنجبت غلاما، ولما سألوها بمن هذا قالت ابن جريج ظلما وزورا. ولما ذهبوا إليه يعني كسروا له صومعته وأخذوا يقذفونه بالحجارة، يقول ماذا صنعت؟ يقولون زنيت بهذه البغي وأنجبت منها غلاما. قال أين الغلام؟ أحضروه أحضروه. فلما أحضروا الغلام قال دعوني أصلي. شوف الوسيلة بقى، شوف الوسيلة اللي بيستعين بيها اللي ايه؟ الصلاة. الصلاة دعوني أصلي. ولما صلى وفرغ من صلاته طعن في بطنه وقال يا بابوس. بابوس هذه اللغة معناها يا رضيع، من أبوك؟ فنطق بإذن الله قائلا إن أبي هو فلان الراعي. يبقى متى أنطقه الله؟ وقتما استعان جريج بالله. كيف استعان جريج بالله؟ بالصلاة. بالصلاة كده على طول، بالصلاة بالصلاة. فهذه الصلاة دي لها قدر كبير جدا، وانا تكلمت عنها في بدايات هذه الصورة ولا داعي للإعادة، تكلمت عنها كثيرا. قلت اني لو الإنسان تعامل مع الصلاة بفقه وفهم صحيح وأدرك ايه يعني صلاة، والله لن صلح حال الناس، لن صلح حال الناس. فانت محتاج فعلا ان تستعين بصبر وايه والله وصلاة. وصلاة لم تكن دعوة لبني إسرائيل فقط، هي دعوة للناس جميعا، واستعينوا بالصبر والايه والصلاة. ولذلك عجبني عبد الله بن عباس كان في سفر فجاءه خبر وفاة ابنته، فحمد واسترجع، حمد واسترجع خلاص. ثم قال إن الله سبحانه وتعالى كفانا المؤنة وستر العورة وساق الأجر. كفانا ليه؟ بغل بيموت استريح من المؤنة بتاعته، المؤنة النفقة والتكلفة، يعني كفى المؤنة فعلا وستر ليه العورة، الإنسان اللي بتدفن الحمد لله يعني سترت عورات خلاص. وساق الأجر، وساق ليه الأجر، مش دي مصيبة، مش دي مصيبة. فربنا سبحانه وتعالى قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه الأجر بقى، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى وساق الأجر. ثم تنحى وصلى وهو ذاهب إلى الصلاة كان يردد قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة والصلاة. فريت الإنسان يكون بهذه الصورة، أنك دائما تكون مستعينا على يعني الدنيا وما فيها، استعيني للوصول بالآخرة. أنت تحتاج إلى أمرين، إلى صبر وإلى إيه وإلى صلاة. لكن من يعرف لذة الصبر ولذة الصلاة؟ الناس، في ناس، شوف تعبيري اللي هقوله بقى، تجد في الصبر والصلاة ثقل ومشاق. حاصل ولا مش حاصل؟ ثقل ومشاقة. ونصبر تجيب الصبر ده منين يا راجل؟ ده حاجة صعبة خلاص. صلي يقول لك يا الواحد رمى جبل من على ظهره، مش كده؟ فناس تجد في الصبر والصلاة ثقل، في ناس على العكس تجد في الصبر والصلاة لذة. شوف أنا بقول لك إيه، والله لذة وراحة للنفس، وراحة للنفس. مين بقى ده؟ فشوف ربنا قال إيه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قبل ما افصل العبارة دي ليه وقفة لغوية، ودي تاخدها من التفسير اللغوي، وعشان كده انا بقول لك كل تفسير تلاقي فيه ها حاجة كده تطربك. اللفتة اللغوية بقى، واستعينوا ايه بالصبر والصلاة، كم حاجة؟ حاجتين. بص كده ربنا ليه، وإنها لكبيرة، هو بيتكلم عن كم حاجة دلوقتي؟ حاجة واحدة. طب وإنها الأصل بقى اللي انت متوقع، واستعينوا بالصبر والصلاة، يبقى يكون التعبير وإنهما، مش كده؟ لا، وإنها طب يقصد ايه؟ طب وساب الصبر ليه؟ يعني هي الصلاة كبيرة على الخاشعين والصبر مش كبير على الخاشعين؟ فيقصد ايه؟ خلاص؟ فيقصد ايه؟ اصبر عليا يا اخويا، اصبر عليا يا حبيبي، اصبر عليا، انا عارف انكم مفسرين، اصبر عليا. البعض قال زي ما انتوا قلتوا واستعينوا، يبقى وإنها أي الاستعانة، الاستعانة بالصبر والصلاة لكبيرة إلا على خاشعين، يبقى خلصت المشكلة. يبقى واستعينوا يبقى وإنها. البعض قال لا، وإنها الضمير يعود إلى الصلاة، لأن هي اللي أصلح أن يقال فيها وإنها، لأن الصبر يقال فيه وإنه، يبقى هي الصلاة. طب وش معنى خص الصلاة وساب الصبر؟ قال هو يعني الاثنين، ولكنه ذكر الأغلب. الصبر، الصبر ده ها ليس هو الأغلب، الصلاة هي الأغلب، لأن أنت بسم الله ما شاء الله ها يوميا محتاج لإيه؟ صلاة، فهي الأغلب. قال وده وارد لغويا في القرآن، وارد لغويا في القرآن إنك تذكر شيئين ثم تتكلم عن الأغلب منهما، وهذا يعني الشيئين برضه. طب اسمع قول الله سبحانه وتعالى، والذين يكنزون الذهب والفضة، كمل ثم متعليلي صوتك انت بتسمع نفسك، والذين يكنزون الذهب والفضة ها ولا. طب هو بيتكلم عن ايه؟ ها ذهب وفضة، كان ربنا يقول ايه؟ ينفقونهما، قال ولا ينفقونه، هذه جاب واحد بس اللي هي ايه؟ الذهب ولا ينفقونها، يبقى هي ايه؟ الفضة. طب راح الذهب فين؟ تقدر تقول لي بقى كده يبقى الحكم خاص بالفضة؟ قال لا، هو الحكم متعلق بالاثنين، ولكن الضمير عاد على الفضة لانها كانت هي اللي ايه الغالب في تعامل العرب، ان يتعاملوا بها كتير اكتر من الذهب، أكثر من الذهب، وكانوا بيستهينوا بأمرها على خلاف الذهب، يعني ممكن يبقى عنده فضة ويكبر دماغه كما يقولون يعني، خلاص؟ لكن في النهاية الحكم بيتعلق بإيه؟ بالاثنين، فذكر الأغلب منهما، فذكر الإيه؟ الأغلب منهم، ده شيء وارد أهو، ده شيء وارد أهو. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا. الأصل يقول إيه؟ تجارة أو لهوا، يقول إيه؟ انفضوا إليهما، لأن في تجارة وفي لهوا. ومع هذا ربنا قال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، اللي هي إيه؟ قال التجارة. طب وراح فين الله؟ قال لأن كان الغالب، الغالب إيه؟ التجارة. الغالب التجارة، خلاص، الغالب التجارة هو اللي وذلك كان السياق حتى في التجارة، اللي هم في الواقعة دي خرجوا يجروا ورا تجارة وسابوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرقص. ولذلك الصبر، الصبر أنت محمول عليه، يعني في كثير من الأحيان، عشان كده كالأغلب الصالح، الصبر أنت محمول عليه، إن في مواقف غصب عنك بتصبر، لكن الصلاة مش غصب عنك بتصلي، ولذلك يهتم بيها شوية كده، خلاص؟ يبقى البعض قال، تعبير واضح أهو، اللي وإلاها يرجع للاستعانة زي ما قال بعضكم، البعض قال لا، يرجع للصلاة على اعتبار أنها هي اللي ها الأغلب، زي بدلالة الآيتين اللي أنا ها سقطوهم إليكم وافتكرهم بقى. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ها في سبيل الله، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، ما قالش إليهما، إليهما. ده رأي تاني. في رأي ثالث، في رأي ثالث، هي دي اللغة بقى، في رأي ثالث. الرأي الثالث بيقول إيه؟ بيقول إن الصبر داخل في الصلاة، لأن إحنا اتفقنا إن الصلاة بتحتاج لإيه؟ لصبر. أدي واحد. اتنين، الصلاة بتلزمك تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى فيها صبر عن ترك المعاصي، وفيها صبر على فعل الطاعات، يبقى في النهاية هتجد إن الصلاة يدخل فيها الصبر. فلما دخل فيها الصبر اكتفى بها، اكتفى ايه؟ اكتفى به. زي ايه؟ برضو لهذا دليل في القرآن: والله ورسوله أحق ايه؟ أن يرضوه. الآية فيها حاجتين: الله ورسوله، كان المتوقع انه يقول ايه؟ احق ان يرضوهما. مش هم الله ورسوله؟ قال لا، احق ان يرضوه، اللي هو مين؟ الله. طب بلاش يرضي الرسول؟ قال لا، وهو انت لن ترضي الله الا اذا ارضيت الرسول، يبقى رضا الرسول داخل في رضا مين؟ في رضا الله، فيكتفي بواحد بس. وصلت؟ فيقول ان الصبر لما كان داخلا في اللي هي في الصلاه، يبقى اكتفى بذكر اللي هي بذكر الصلاه، وتفتكر والله ورسوله احق ان يرضوه. يبقى كام راي؟ والثلاث اراء يحلوا لك المشكله، والثلاثه مقبولين، لانهم على سبيل يعني زي ما قال اهل العلم التعدد، وليس على سبيل تعارض، يعني ما تقولش لو قبلت رأي هرد التاني، لا، الثلاثة مقبولين، الثلاثة مقبولين، خلاص. أي قول هتقوله هتحل به الايه؟ المشكلة، وهو قول مقبول. إن قلت إن الضمير عائد على الاستعانة، يبقى هيشمل الصلاة وهيشمل الصبر. وإن قلت إن الضمير عائد على الصلاة على اعتبار إنها الأغلب، يبقى ده لا ينفي عوده على الصبر، وسقنا دليلين من القرآن. إن قلت إن الضمير عائد على الصلاة على اعتبار إن الصلاة داخل فيها الصبر، فلا يمكن أن تكون الصلاة كبيرة عليك إلا إذا كان الصبر كبيرا عليك، زي والله رسوله حق أن يرضوه. حليت برضو المشكلة. يبقى وإنها هنرجع فينا نقول الصبر والإيه؟ الصلاة كبيرة، كبيرة مش ليها ثقل وليها تعب والإنسان كده يبقى متثاقل بيها، لا، ده كبيرة عليه، ولذلك يعملها بلذة وشوق وحب. بس ده مين إلا على الايه؟ الخاشعين. الخاشعين. قال طيب ايه هو الخشوع بقى؟ ومن هم الخاشعون الذين عليهم الله سبحانه وتعالى؟ ايه هو الخشوع؟ يعني ايه خشوع؟ طيب هو شيء حلو؟ انا بسأل، انا تشرح لي، انا بسأل، انا بسأل، بقولي ما هو الخشوع؟ تعرف يا عم ايه هو الخشوع؟ زي ما قلنا ايه هو الصبر، مش كده؟ بنقول ايه وانا محتاجش اقول ايه هي الصلاة، لان انا اتكلمت عنها تفاصيل كثيرة جدا في اول تفسير الصور، خلاص، في لما جيت الذين يقيمون الصلاة. لكن همني الان اللي انت لسه وارد عليك بقى، الصبر عليك خلاص، وعليك مصور الثلاث خلاص، صبر على المشروع، صبر على المقدور، صبر على المخلوق، ماشي. طيب ايه هو الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ وهل هو امر محمول ام مذموم؟ طب انت مش عارف ايه هو الخشوع، طيب هو محمود ولا مذموم؟ انت خايف؟ والله احيانا بيبقى مذموم، شوف انا بحلف بالله لا، هو احيانا بيبقى مذموم. ايوه كده، حدد ايه هو الخشوع، وبعدين هتعرف متى يكون الخشوع محمودا ومتى يكون مذموما. متى يكون مذموما؟ ايه اللي قاله اهل العلم في الخشوع؟ لكن في النهايه، في النهايه انا الايه اللي بعد دي فسرت، قالت لي مين هم الخاشعين او من هم الخاشعون، قالت ولا بيان افصح من بيان القران، اللي هم مين؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. واسال الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، ده مدح ولا ذم؟ طيب هو انت تمتدح لما تبقى بتظن انك هتلاقي الله؟ يبقى معنى الظن هنا معنى ايه؟ اكيد له معنى. يظنون ايه بقى يا سيدي؟ انهم ملاقوا ربهم. الآية ملاقوا دي استخدمها الذين يرون جواز رؤية الله في الآخرة، قال لأن اللقاء بيستلزم الرؤية، ده صح؟ ده صح؟ أسمعك، أنت خايف ليه؟ ده صح؟ يعني اللقاء بيستلزم الرؤية. طيب فسرها لي في قول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. مش انت قلت ان اللقاء ها بيستلزم الرؤية، يبقى المنافق بنص الآية دي بقى إلى يوم يلقونه هيارة. الله ايه رأيك في المشكلة دي؟ صحيح يعني. وايه الفرق بين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون؟ ده تكرار ولا دي حاجة ودي حاجة؟ كم سؤال؟ انا نسيت، انا سألت كم سؤال. انا نسيت، انا سألت كم سؤال. ايه الخشوع؟ احفظوا ايه الخشوع، ده كان سؤالي خلاص. وهل هو محمود ام مذموم؟ ده سؤال الظن. ده السؤال الثالث ملاقو دي تفيد الرؤية. ده السؤال الرابع خلاص اللقاء والرجوع، دي حاجة ودي حاجة. ده السؤال كام سؤال؟ خمس أسئلة، خمس أسئلة كتير قوي الأسئلة دي مش كده محتاجة محاضرة بتهيألي ولو أنت عايز تعرف الإجابة يبقى هجيني يوم الجمعة القادمة بعد القادمة صح ليه يا ابني الجمعة القادمة الرابعة يبقى الجمعة بعد القادمة على اعتبار الجمعة القادمة الجمعة الرابعة وهي جمعة الأسئلة بارك الله فيكم طبعا أنا عايز أقول الأخ أنا عايز أقول حاجة لفتت نظري طبعا السؤال هيجي وقت الجمعة القادمة واللي بعته أسئلة الإجابة عليها تبقى الجمعة القادمة لكن هو الأخ دايما بكتب لي إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا أسأل الله أن يجمعنا وإياك في الجنة وأطال الله لنا في عمرك أنا عجبني كلمة قالها عمر بن عبد العزيز لما واحد بيقول له أطال الله في عمرك قال هي دعوة لا تقدم ولا تؤخر صح؟ صح؟ ليه هذا؟ تقول طول تقول قصر هي دعوة لا تقدم ولا تؤخر فسأل الله لي البركة في العمر وليس طول في العمر لكن شيء طيب انك تقول لي واسكنك فسيح جناتي اسال الله لي ولك ذلك والله فالله في عمرك دي دعوه لا تقدم ولا تؤخر بل دعوتي والله ان ربنا سبحانه وتعالى اولا يبارك في العمر يبقى للانسان يقدمه في عمره بكثير ويقبضني قبل ان يحوجني ان دي يعني صعب قوي خاصه ربنا قال ومن نعمره ننكسه في الخلق فأسأل الله لي ولك البركة في العمر بقول لك إن شاء الله إجابة سؤالك تبقى يوم الجمعة القادمة إن شاء الله قدر قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا آمين آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم مبارك الله لكم مبارك الله فيكم مبارك الله فيكم.